بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله: باب الحظ على استدامة الطلب والصبر فيه على اللأواء والنصب. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن النعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال سمعت سعد بن عبد الحميد ابن جعفر يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. قال حدثنا يعيش بن سعيد الوراق قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الكشي قال أخبرنا المسور بن عيسى أبو سعيد البصري قال أخبرنا القاسم بن يحيى قال حدثنا ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت ما لم تعلم، والنقص فيما قد علمت قلة الزيادة فيه. وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة انتفاعه بما علم، يعني كل ما انتفع ازداد خيرا وازداد إقبالا ورغبة، والذي ينتفع ربما يصاب بالإحباط بعضهم ويظن أنه ما سينفع المسلمين وما سيبرز. لا، لا يكون هذا عندك. انتبه، جد في طلب العلم ولا يخالجك هذا الهم وهذا الظن، فإنه من الشيطان. لا شك أنك إذا أخلصت نيتك وصدقت مع ربك واجتهدت في طلبك أنه سيصلك خير كثير.